الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الذبح لغير الله شرك. قال سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال سبحانه: فصل لربك وانحر. معنى الذبح لغير الله أن تأتي إلى قبر، إلى ضريح أو قبر أو شجرة تعتقد فيها اعتقاد باطل أو صخر، فتذبح عنده تقول تبركا وتيمنا على الله أن يدفع عني الضر أو يرزقني ذرية. ليس كما يفهم بعض الجهل يقول الذبح غير لا مثل ما يذبح للضيف، لا، قال أنك ذبحت الإنسان، الذبح للضيف هذا كرم وتثاب عليه فعل جميل، لكن الذبح لغير الله مثل اعتقادات الجاهلين، يذبح عند ولي قبر يقول القبر هذا نتقرب إليه بقربان، فيذبح ينحر ناقة أو يذبح بقرة أو يذبح شاه، هذا الشرك محرم. ويأتي إلى صخرة ويعتقد على اعتقاد فيصب عليها السمن مثلا أو الدهن أو يذبح عندها ذبيحة، هذا الشرك مخرج من الملة. الذبح لا يكون إلا لله سبحانه، تقصد وجه الله مثل النحر ومثل الهدي والفدي والذبح للضيف، هذه يعني الذبائح السنية الشرعية. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، هذا عند مسلم في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والده، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. اسمع هذا الحديث العظيم. يقول علي أمير المؤمنين أبو الحسن رضي الله عنه وأرضاه: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، قال: لعن الله من ذبح لغير الله، يعني ذبح أتى بذبيحة عند قبر وعند أو وثن أو صنم أو عند مشهد أو ضريح ملو حتى لإمام أو ولي، ذبح معتقد التقرب لهذا فهو ملعون على لسان رسول الهدى صلى الله عليه وسلم بأنه أشرك. وقال: ولعن الله من لعن والده، والعياذ بالله، ولا يفعل ذلك إلا كل فاجر وكل منحرف عن منهج الله. لعن والده لأنه مؤصف في وجوده ولهم الحق بعد حق الله عز وجل في البر. ولعن الله من آوى محدثا، يعني محدث في الإسلام، رجل ارتكب قتل نفس مظلم ثم آواه وستره إنسان، هذا ملعون. رجل أفسد في الأرض، يعني مثلا اعتدى على بيوت، على أعراض المسلمين، دمر ممتلكات المسلمين، خرب بيوت المسلمين ثم انحرق ثم اختفى وأتى إنسان يخفيه ويدسه عنده، هذا ملعون. ولعن الله من غير منار الأرض، غير من الأرض حدود الأرض، الحدود بين المزارع والحدود بين الأراضي، لأن في منارات، يعني أنت وجارك في المزرعة، جارك في الأرض، بينكم حدود، فيأتي بعض الناس أعوذ بالله في الليل فيغير هذا الحد، فهذا ملعون على لسان الرسول عليه وسلم، لأنه يعني اغتصب مال الآخرين، ظلمهم، جار عليهم مثل ما يفعل الجهلة. هذا كان منتشر في القبائل وقت الجهل، تجد المزرعة هناك منارات حدود بينها وعلامات، يأتي في الليل يغير العلامات أو يغيرها في الأراضي المجاورة أو في الجبال، يغير هذه العلامات حتى يأخذ حقوق الناس ويغتصب أملاكهم، هذا ملعون. فالذين لعنهم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي رواه مسلم عن علي رضي الله عنه أربعة: لعن الله من ذبح لغير الله، لأنه أشرك بالذبح لغير الله كما قلت لكم، فلا يجوز إنهار الدم إلا لوجه الله سبحانه وتعالى. وأنا ترى في العالم الإسلامي الآن من يذهب بذبيحة إلى القبر الولي وهذا ملعون على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن يذهب إلى الضريح ويذبح عنده، ومن يذهب إلى صخرة يعتقد فيها ويذبح عندها، ومن يذهب إلى شجرة ويذبح عندها، هذا شرك. ولعن صلى الله عليه وسلم من لعن والديه، لأن هذه كبيرة من الكبائر وملعون من لعن والديه. ولعن عليه الصلاة والسلام من آوى محدثا، وهو المفسد في الأرض، القاتل، القاتل ظلما، السارق ظلما، المخرب بيوت الناس، المقتحم على عوراتهم، المنتهك لأعراضهم، المفسد في الأرض، من آواه فهو ملعون، يعني من حماه ومن ستر عليه فهو ملعون. ولعن من غير من الأرض، غير العلامات التي بين الأراضي وبين الأملاك، غيرها ليغتصب حق الناس وأملاك الناس، فهو ملعون على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام. ألا فوجهوا العبودية له سبحانه وتعالى وحده، وأخلصوا له العمل، وتوجهوا إليه بقلوبكم وبمشاعركم، ليكون عملكم كله خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، مخلصين له الدين. ألا لله الدين الخالص، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. أسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية والسداد والرشد والإعانة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.